بعض الإخوان يتعبون أنفسهم في أشياء ليست لهم، كما ذكرت أن الإنسان يسأل عما هو وظيفته وما علق بذمته، أما أن يسأل عن شيء لا تعلق له به فهذا لا ينفع، اشتغل بما يلزمك، وما عدا ذلك فهذا ليس من وظيفة العبودية لك، فالذي يلزمك اسأل عنه، والذي لا يلزمك لا تدخل فيه ولا تسأل عنه، فإن هذا من إضعاف العبودية، كون الإنسان يقبل بقلبه على مسائل لا تعلق له بها هذا يضر بعبوديتك لله، فإن من شغل نفسه بما لا يلزمه ضيع ما يلزمه، فضعف قلبه عن احتمال ما تتعلق به منفعته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.